أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المطلب الرابع من كتاب الأيمان في مسائل العقود. المسألة الأولى: العقد اسم للإيجاب والقبول، فلا يتحقق إلا بهما، أي العقد له ركنان الإيجاب والقبول، فلا يتحقق العقد بدون إيجاب ولا يتحقق بدون قبول. فإذا حلف ليبيعن لا يبر إلا مع حصول الإيجاب والقبول، أي إذا حلف ليبيعن يعني بعقد البيع، فلا يبر إلا مع حصول الإيجاب والقبول، أي مع حصول العقد، والعقد لا يكون إلا بإيجاب وقبول. وكذا لو حلف ليهبن، أي بناء على أن الهبة اسم للعقد كالبيع، فحينئذ لا يصح ولا يكون بارا إلا إذا ماذا؟ حصل الإيجاب والقبول. وللشيخ في الهبة قولان: أحدهما أنه يبر بالإيجاب وليس بمعتمد. لماذا؟ لأنها كغيرها من العقود، الهبة كغيرها من العقود. المسألة الثانية: إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون القاصد. إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح، لا ينصرف إلى العقد الفاسد، ولا يضر بالبيع الفاسد لو حلف ليبيعن، وكذا غيره من العقود كالصلح والإجارة ونحوها. المسألة الثالثة: قال الشيخ: الهبة اسم لكل عطية متبرع بها، كالهدية والنحلة والعمرة والوقف والصدقة، ونحن نمنع الحكم في العمرة والنحلة. في العمرة والنحلة إذ يتناولان المنفعة، والهبة تتناول العين، الهبة تتناول العين، والعمرة والسكنى أو النحلة يتناولان المنفعة. وفي الوقف والصدقة تردد، عليكم السلام. منشأه متابعة العرف في إفراد كل واحد باسم. المسألة الرابعة: إذا حلف لا يفعل لم يتحقق الحنس إلا بالمباشرة، فإذا قال لا بعت ولا اشتريت توكل فيه لم يحنث. أما لو قال لا بنيت بيتا فبناه للبناء بأمره أو استيجاره قيل يحنث نظرا إلى العرف، نظرا إلى العرف، لما أن نقول فلان بنى له بيتا معنى انه وكل من يبني ان لانه لم يباشر البناء بنفسه. والوجه انه لا يحنث الا بالمباشرة، والوجه انه لا يحنث الا بالمباشرة بمباشرة البناء. ولو قال لا ضربت فامر بالضرب لم يحنث، لانه لا بد من المباشرة بالضرب. وفي السلطان تردد، صاحب المسالك يقول او نحوي ممن يترفع عن مباشرة الضرب اشباه انه لا يحنث الا بالمباشرة. ولو قال لا استخدم فلانا فخدمه بغير اذنه لم يحنث، ولو توكل لغيره في البيع والشراء ففيه تردد، والاقرب الحنث لتحقق المعنى المشتق منه، لان البائع والمشتري مشتقان من البيع والشراء، وقد تحقق المعنى المشتق منه لانه اعم من وقوعه لنفسه ولغيره. المسألة الخامسة، لو قال لا بعت الخمر فباعه قيل لا يحنث، ولو قيل يحنث كان حسنا، لان اليمين ينصرف الى صورة البيع، فكأنه حلف ان لا يوقع صورة البيع. وكذا لو قال لا بعت مال زيد قهرا، ولو حلف ليبيعن الخمر لم تنعقد يمينه. المطلب الخامس في مسائل متفرقة، الأولى إذا لم يعين لما حلف وقتا، ما عين وقتا، لم يتحقق الحنث إلا عند غلبة الظن بالوفاة، يعني بعد التمكن منه بعد هذا الوقت بظن الوفاة، فيتعين قبل ذلك الوقت بقدر إيقاعه، كما إذا قال لأقضين حقه أو لأعطينه شيئا، أو قال لأصومن أو لأصلين ونحو ذلك، فإن لم يفعل أثم التأخير طبعا. المسألة الثانية، إذا حلف ليضربن عبده 100 صوت قيل يجزي الضغط، يعني بالكسر الذي فيه العدد من الشماريخ أو الأصوات. عارف الضغط شنو؟ لا مع النخلة، هذا لا اللي يطلع فيه الرطب، هذا الضغط، هذا عرق مع الرطب. هذا العرق مع الرطب، هذا يجمعونه جميع في مثلا 100 شمروخ ويضرب فيكون صحيحا. وصاحب المسالك يقول الضغط وهو لغة ملء اليد من الحشيش ونحوها، المراد منها ضربة بقبضة تشتمل على عدد من القضبان والسياط ونحوها، لكن الضغط المتعارف عنه هذا. والوجه انصراف اليمين الى الضرب بالآلة المعتادة كالصوت والخشبة، نعم مع الضرورة كالخوف على نفس المضروب يجزي الضرب، وهذا اذا كان الضرب مصلحة كاليمين على اقامة الحد او التعذير المأمور به، اما التأديب على شيء من المصالح الدنيوية فالاولى العفو ولا كفارة، ويعتبر في الضغط ان يصيب كل قضيب جسده، ويكفي ظن وصولها اليه، ويجزي ما يسمى به ضاربان. يعني شلون؟ يعني لا يجزي الوضع لو وضعه عليه وضعا ما يسمى ضرب. المسألة الثالثة، اذا حلف لا ركبت دابة العبد لم يحنث بركوبها، هذا مع فرض ارادة حقيقة الاضافة بناء على انها الملك، لانها ليست له حقيقة، وإن أضيفت إليه فعلى المجاز. أما لو قال لا ركبت دابة المكاتب حنث بركوبها، لأن تصرف المولى ينقطع عن أمواله وفيه تردد. المسألة الرابعة: البشارة اسم للإخبار الأول بالشيء السار، فلو قال لأعطين من بشرني بقدوم زيد فبشره جماعة دفعة استحقوا، ولو تتابعوا كانت العطية للأول وليس كذلك. لو قال من أخبرني فإن الثاني مخبر كالأول. المسألة الخامسة: إذا قال أول من يدخل داري فله كذا، فدخله واحد فله، وإن لم يدخل غيره. ولو قال آخر من يدخل كان لآخر داخل قبل موته، لأن إطلاق الصفة يقتضي وجودها في حال الحياة. المسألة السادسة: إذا حلف لا شربت الماء أو لا كلمت الناس تناولت اليمين كل واحد من أفراد ذلك الجنس، لأن الماء اسم جنس معرف يتناول القليل والكثير والعذب والمالح، إلا أن يكون هناك مثلا أمر آخر لا شيء آخر. المسألة السابعة: اسم المال يقع على العين والدين الحال والمؤجل، فإذا حلف ليتصدقن بماله لن يمر إلا بالجميع. المسألة الثامنة: يقع على القرآن اسم الكلام، وقال الشيخ لا يقع عرفا، وهو يشكل بقوله تعالى حتى يسمع كلام الله، ولا يحنث بالكتابة والإشارة لو حلف ألا يتكلم قطعا لعدم تسميتها كلاما لغة ولا عرفا. المسألة التاسعة: الحلي يقع على الخاتم واللؤلؤ، فضلا عن السوار والخلخال والقلادة وغيرها، فلو حلف لا يلبس الحلي حنث بلبس كل واحد منهما. المسألة العاشرة: التسري هو وطء الأمة، وفي اشتراط التحذير نظر، صاحب المسالك يقول اختلف في معنى التسري، فذهب بعضهم الى انه يحصل بثلاثة امور: ستر الجارية عن اعين الناس المعبر عنه بالتحذير، والوطء والانزال. الحالية عشرة: إذا حلف لأقضين دين فلان إلى شهر، كان غاية يعني هذا الشهر، ولو قال إلى حين أو زمان قال الشيخ يحمل على المدة التي حمل عليها نذر الصيام، وهي الستة في الأشهر في الأول والخمسة في الثاني، لأنه عرف شرعي ناقل عن الوضع اللغوي، وفيه إشكال من حيث هو تعد عن موضع الناقل، وما عداه إن فهم المراد منه وإلا كان مبهما، يعني يصلح القليل والكثير. المسألة الثانية عشرة: الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا، سواء كان بفعله أو فعل غيره، كما لو حلف لا أدخل بلدا فدخله بفعله، أو قعد في سفينة في في سفينة فسارت به أو ركب دابة أو حمله إنسان، ولا يتحقق الحنث بالإكراه ولا مع النسيان ولا مع عدم العلم. الرابع في اللواحق وفي مسائل: الأولى الأيمان الصادقة كلها مكروهة، كلها مكروهة، طبعا لقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي أيوب الخزاز: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فإنه يقول عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فإذا مكروه، مكروه حتى لو كنت صادقا يكره لك الحلف. ويتأكد الكراهة في الغموس على اليسير، يعني وتتأكد الكراهة في اليمين، في اليمين الغموس، والمراد بها هنا اليمين الصادقة على الماضي، وإن لم يكن ذلك معهودا من معناها لما عرفت سابقا. لكن في كشف اللسان عن العين أن اليمين الغموس هي التي لا استثناء فيها، وظاهر المستقبل أيضا للماضي. قال: من المال صاحب المسالك يقول: المعهول بين الفقهاء وأهل اللغة أن اليمين الغموس هي الحلف على الماضي كاذبا متعمدا بأن يحلف أنه ما فعل وقد كان فعل، أو بالعكس، وإنما سميت غموسا لأنها تغمس الحالفة في الذنب أو النار. نعم، لو قصد دفع المظلمة جاز وربما وجبات، شوف، يعني يحلف حتى يدفع عن المؤمن، فيجوز له أن يحلف كاذبا، فهذا يسمى غموس، يعني كاذبة، لكن مع ذلك مكروه أيضا. أما الغموس الكاذبة يعني إذا لم تكن هناك أي مخارج شرعية لها فتكون محرمة طبعا. بالنسبة للصلاة عن المؤمن مثلا، لا، لدفع البلاء عن المؤمن، لدفع الضرر عن المؤمن، ما فيش، حتى لو كان كاذبا. وربما وجبت ولو كذب. قال الإمام الصادق: في رجل حلف تقية: إن خشيت على دمك أو مالك فاحلف ترد عنك بيمينك، لكن إن كان يحسن التورية ورى وجوبا، إذا كان يحسن التورية يجب عليه أن يوري تخلصا من الكذب، الواجب اجتنابه ما أمكنه، أو ماله، عفوا، ومع اليمين لا إثم ولا كفارة، مثل أن يحلف يدفع ظالما عن إنسان أو ماله أو عرضه. المسألة الثانية: اليمين براءة من الله سبحانه أو من رسوله عليه السلام صلى الله عليه وآله، لا تنعقد ولا تجب بها كفارة، ويأثم لو كان صادقا، وقيل تجب بها كفارة ظهار، يعني مع المخالفة، ولم أجد به شاهدا. وفي توقيع العسكري عليه السلام إلى محمد ابن يحيى يطعم 10 مساكين ويستغفر الله ولو قال هو يهودي أو نصراني أو مشرك، إن كان كذا لم تنعقد وكان لغوان. المسألة الثالثة: لا يجب التكفير إلا بعد الحنث، يعني مخالفة مقتضى اليمين، ولو كفر قبله لم يجزه. المسألة الرابعة: لو اعطى الكفارة كافرا او من تجب عليه نفقته، فان كان عالما لم يجزه، عالما بذلك لم يجزه، وان جهل فاجتهد ثم بان له لم يعد. وكذا لو اعطى من يظن فقره فبان غنيا، لان الاطلاع على الاحوال الباطنة يعسر. انت تطلع على حالي ظاهرا لان ظاهر، لكن الباطن انت لا تدري عني، هل عندي ما عندي كذا، يمكن ظاهري اني غير محتاج بسبب التعفف مثلا، لكن في الواقع انا جدا في حاجة ماسة. نعم تحسبون هرمية من التعفف. المسألة الخامسة، لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا، ما يسمى ثوبا، ولو أعطى قنصوة أو خفا لن يجزي لأنه لا يسمى كسوة، ويجزي الغسيل من الثياب لتناول الإثم. المسألة السادسة، إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوصي، اقتصر على أقل رقبة تجزي، وإن أوصى بقيمة تزيد عن ذلك ولم يجز الوارث كانت قيمة المجزي من الأصل الذي هو الدين يعني، والزيادة من الثلث الذي يجب إنفاذ وصاياه منه. وإن كانت الكفارة مخيرة اقتصر على أقل الخصال قيمتين، ولو أوصى بما هو أعلى ولم يجز الورثة فإن خرج من الثلث فلا كلام، يعني إذا خرج التفاوت من الثلث فلا كلام، وإن أخرجت قيمة الخصلة الدنيا من الأصل وثلث الباقي، فإن قام بما أوصى به وإلا بطلت الوصية بالزائد واقتصر على الدنيا. المسألة السابعة، إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق، ففرضه الصوم في الكفارات مخيرها ومرتبها، ولو كفر بغيره غير الصيام من عتقين أو كسوتين أو إطعام، فإن كان بغير إذن المولى لم يجزه، وإن أذن أجزأه، وقيل لا يجزيه لأنه لا يملك بالتمليك والأول أصح، وكذا لو أعتق عنه المولى بإذنه. المسألة الثامنة، لا ينعقد يمين العبد بغير إذن المولى ولا يلزمه الكفارة، وإن حنث أذن له المولى في الحنث أو لم يأذن. أما لو أذن له في اليمين فإن انعقدت فلو حنث بإذنه فكفر بالصوم لم يكن للمولى منعه، ولو حنث من غير إذنه كان له منعه ولو لم يكن الصوم مضرا وفيه تردد. المسألة التاسعة، إذا حنث بعد الحرية كفر كالحر، ولو حنث ثم أعتق فالاعتبار بحال الأداء، فإن كان موسرا غنيا يعني قادرا كفر بالعتق أو الكسوة أو الإطعام، ولا ينتقل إلى الصوم إلا مع الحاج، هذا في المرتبة. وفي المخيرة يكفر بأي خصالها شاء. كتاب النذر يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.